جيد. فاعلموا ان ما انزل بعلم الله لا اله الا هو فهل انتم مسلمون؟ نعم. بارك الله فيك. ماذا في هذه الايه دكتور فاضل؟ طبعا لما ذكر هذا الشيء ما يتعلق ان يقولون افتراه كذا، نعم. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله، نعم، تعالى القران، واعلموا ان لا اله الا هو، وهذا معنى يعني فان لم يستجيبوا لكم اذا فاعلموا انه لا اله الا هو. هذا طبعا العلم بهذا من مقتضيات ما مر من التحدي، نعم. لو كان هنالك اله لاستطاع ان ياتي بشيء صح من هذا. ثم امرهم بالعلم فقال فاعلموا، حتى يكون ايمانهم عن علم وبصيره بعد اقامه الدليل، وليس تصديقا بلا حجه. نعم. يعني الان هو الان ذكر حجه، اقام الحجه عليهم، نعم. اذا الان هذا يكون اصبح علم. هو الخطاب موجه لمن في المسلمين، المسلمين انذاك ام على هي لا شك هو لانه عام، هو العبره بعموم اللفظ يعني. طبعا تمام، يعني كما قال تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هكذا من دون تفكير من دون معرفه من دون علم هكذا صم، لا يعني لازم يكون عن علم هذا الشيء. تمام. الحقيقه الملاحظ ايضا وقال فيما بعدها فهل أنتم مسلمون، نعم، يعني نهاية نفس الآية، نعم. نفس الآية أعلموا، نعم، لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذن هو بعد أن ذكر هذه المقتضيات حفزهم إلى الإسلام، نعم. الانقياد لأمر الله. هو الاستفهام هنا غرضه ماذا؟ هل استفهام يعني أسلموا لكن لم يقل هذا، وإنما ألا هذا أقوى من أسلموا، لأن ألا يدعوكم ذلك للإسلام بعد إقامة الحجة، وكأنها حجة دامغة لا تدع مجالا للشك. ألا تنقادون لأمر الله؟ ألا يدعوكم ذلك للإسلام؟ نعم. ولم يكتفي فاعلموا أنه لا إله إلا لم يكتفي، وإنما حفزهم إلى الإسلام، لأن لم يكتفي بمجرد العلم، لم يكتفي أنه فاعلموا هذه، وإنما لأن لو صدق المرء يعني بقلبه وعلم الحق ولم يكن منقادا لم ينفعه ذلك. صح، لذلك هو طلب بعد العلم طلب ان يدخلوا في الاسلام، ان يحفزهم الى الاسلام، الى الانقياد لامر الله، لان اذا لم يكن مستجيبا لذلك ولو علم لا ينفعه ذلك بشيء. طيب اذا كان الضمير في فعلمه موجه للمسلمين فكيف يقول فهل انتم مسلمون؟ هو عام، لأنه هو اقامه حجه، اقامه الحجه، هو اقامه حجه. طيب احسنت. ثم يعني ما الفائده؟ في قوم عاد او ثمود وكانوا مستبصرين، ما الفائده يعني اذا لم يستجب للاسلام؟ فانهم لا يكذبونك، ولكن ما فائده هذا الامر؟ ظالمين بايات الله يجحدون، ما فائده هذا الامر؟ نعم. وانما لابد اذا الامر بعد هذا العلم ان يسلموا، لابد ان يسلموا، والا يكون من اضلهم الله على علم. سلم يا رب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. زين. جيد. لاحظ شيء آخر حقيقة. تفضل. هو هذه فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، هذا هو السبيل للدخول إلى الإسلام. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الصلاة والسلام شهادة. كلها. نعم. كلها إيش؟ لا إله إلا الله. كيف يدخل الإسلام؟ مو هكذا؟ أي يشهد، مو هكذا؟ صحيح، بالثنين. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله محمد رسول الله، فيها تأكيد على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه مرسلا من قبل الله، وأن لا إله إلا هو لا إله إلا توحيد الله. لا إله إلا. إذن هذه الآية هي الدخول في الإسلام، وإذا قالت فهل أنتم الله مسلمون؟ فجمع نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة الإسلام. نعم، بالدخول إلى الإسلام. يعني نفهم فاعلموا أنما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فكونه رسول، خلاص لا إله إلا الله. لا إله إلا هو، فهذه الدخول الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه شهادتين في هذه. وإذا هنالك توأمة بين فهل أنتم مسلمون وما قبلها قطعا، هي تجسيد، هي السبيل للدخول إلى الإسلام. كيف تدخل؟ بهذا الشيء. نعم. السؤال الذي يلح عليه ده، أبو جهل كان يفهم هذا الترجمة؟ يعني صح، أبو جهل حينما يسمع هذه الآية كان يفهم أنه يقول كذا وكذا وكذا وكذا، هو يفهم أكثر مما نفهم نحن.